وأنت تقرأ الجزء الثاني من العشرين من كتاب الله تبارك وتعالى، هو الذي يتفق مع تاريخ هذا اليوم المبارك الثامن والعشرين من رمضان الكريم، رمضان الخير. تقابلك سورة من سور هذا الجزء، وهي سورة الطلاق. الطلاق في رمضان. وهل يتشائم هذه السورة؟ أبدا أبدا. وإلا هل ستتجاوزها دون قراءة لأنها اسمها سورة الطلاق؟ أبدا أبدا. نحن أحوى ما نكون إلى معرفة ما فيها من أحكام الله تبارك وتعالى. وأنا أراك سمعت اليوم على قضية هامة جدا. السورة دي رغم اختصارها ربع واحد. ذكر الله عز وجل فيها ما يصلح شؤون الأسرة المسلمة، وذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب والأخلاق الكريمة عند الطلاق والطلاق، وذكر بعض ما يتعلق بهذه الأمور من أحكام كسماع الطلاق والنفقة والصحبة المطلقة المعتدة والكلام. هذه السورة يسميها بعض أهل العلم سورة النساء الصغرى، لأنها اشتغلت على كثير من الأحكام التي تخص السورة. الذي أريد أن ألفت نظرك إليه أن الله عز وجل في هذه السورة أمر ثلاث مرات بتقوى، بالتقوى. والتقوى معناها فعل الأمر وترك النهي، الطاعة فعل الطاعة وترك المعصية. ووعد عليها بثلاثة وعود، ثلاثة أمور، ثلاثة أمور تكون حق الطلاق، وثلاث زواج حق الطلاق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من ايه؟ من كل ما اهم، من كل ضيق نزل به. معروف ان الطلاق في الغالب بيتم بعد مشاكل، بعد القضايا، بعد وبعد وبعد وبعد وبعد. فاذا اردت ان تمضي الامور بسلام فاتق الله في زواجك، واتق الله في معاشرتك لاهلك، واتق الله في طلاقك ان طلقت. تلاقي الدنيا سهله جدا جدا. احد السلف الصالح، طبعا ده على خلاف ما يحدث الان في بال الطلاق لما يحدث، لا يحدث الا بعد مشاكل وقضايا وقراءات واكاذيب. لما اراد ان يطلق امراته قال له اصحابه: يا فلان، لماذا تريد ان تطلقها؟ قال: لا ينبغي لي ان افسخ بيتي. ما لهوش اصحاب كذا وما بعرفش بتعمل ايه وبقي ايه والكلام اللي انت بتسمعه والفضائح التي تلوكها الانسنه وتجدوها على فراس المصاهي وعلى نواصي الاصداق. مش عاوز اقول لك واحيانا بتطبع اوراق وتوزع، وقال بقى يعني حنا محلها الكتابه على حساباتي الشخصيه والكلام ده. لا، قال: لا ينبغي لمؤمن ان يخشى سر اهله. جميل، شوف اخلاق الاسلام. فلما طلقها قالوا له: لم طلقتها؟ قال: يا عم خلاص، معلش خلاص، قل ما قلت حصل. قال: ما ينبغي لمؤمن ان يرتاب مؤمنا. امرأة قال أجنبية عني لا تحل لي، لا ينبغي أن أتكلم عن من لا يحل لي أن أتكلم عنه. هكذا ينبغي أن يكون خلق المؤمن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله هيطلق طلاق في هدوء، بيمسك بمعروف أو يسامح بإحسان كما أمر الله، أو يخالف ما ورد في هذه السورة في إحسان، سيوسع الله له ويجعل له مخرجا ويوسع رزقه، ويتزوج زوجة أخرى تستريح له ويستريح له، ويكون رزقه هو رزق الله على يديه وعلى يديها رغدا. وهكذا تكون منة الله عز وجل ونعمته على المعلم. الآية التالية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله، علاقة يجعل له من العلوم شو إيه؟ غالبا بطلب طلب بيطلع عندي مشاكل واصل ما بيجيبش واصل ما بيجيبش وتحكي ما بيعملش واصل كذا واصل مدبرة واصل أخير وكلام من المنكرة ومن يتق الله يعني في حياتي يجعل له من أمره يسر معه أو مع غيره ومعه أو مع غيره. فالكلام يخص الزوجة وزوجة رجل المرأة. الآية الثالثة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يبقى في كل شؤون في زوج في زواج وغير زواج في المعاملة كان الناس في الشراء في كذا في كذا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه عقوبة التقوى. العجيب ان الآية اللي تفضل أكثر ودي ميزان ينبغي ان تمشي على اساسه حياتنا في بيوتنا. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعة. يعني كل واحد ايه يتحرك في حدودها هو مسموع بالله ان كان قد وسع عليه فليوسع على اهله وان كانت المساله اقل من ذلك فليمضى على حسب ما تيسر له الحياه. يعني لا يكون ممسكا حالا اليسر ولا يكون مسرفا حال الضيق انما يعني يتعامل مع كل حاله بحسبها ويعود اهله عليها. يكون معايا هديه ما يكون عندي هديه ساعطيه ولن اضيق عليه. اليوم لا فيش خلاص يعني يمضي على حسب ما تيسر والله عز وجل يريد يفرج الكرب. شوف لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه. المسألة ضيقة شوية. فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. خد بالك الايه دي مهمه جدا لان على اساسها يعني تصلح كثير من البيوت او تنهدم. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. رب العالمين ما كلفكش حاجه معينه. ما قالكش انفق كل يوم 100 جنيه ولا 1000 ولا حتى بلكش. امضي وتحرك على حسب ما هو ماذون لك واياك ان تتعدى الحلال الى الحرام. تقول لك اعمل ايه؟ مضطر اخد رشوه، اعمل ايه؟ مضطر اتعامل بالربا، اهل عيالك؟ لا، عود اهلك على هذا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. انا مش عاوز احلفك تعلق الايه دي برواز برواز في بيتك. لا، اجعلها في قلبك، علقها في قلبك ليتحرك فيها لسانك دوما. شوف بقى ختام الايه ايه؟ مين يفكر بختام الايه؟ محدش حافظها. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. الله سيجعل الله بعد عسر يسر. دي بقى خليها على لسانك. انك شفت الفراخ بكام؟ كله سيجعل الله بعد عسر يسر. الزيت بقى بكام؟ سيجعل الله بعد عسر يسر. مراتك تقول لك العيد جاي وعيالك واللي معرفش وعيال الناس سيجعل الله. والله حسن الظن بالله من انفع ما يجمع الخير لك باذن الله. مجرد انك بس يقولها كده بقلبك وفي لسانك سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله العظيم هتفتح لك ابواب من الرزق لم تكن تتوقعها مع شيء من الصدقه القليله وصله الرحم والسؤال عن الاقارب والكلام ده في هذه الايه المباركه. سيفتح الله سيغمي عليك البركات من السماء وسيثبتها لك من الارض. اسال الله تبارك وتعالى ان يفتح لنا ابواب الخير والبركه وان يجعلنا ممن يحسنون الظن به ويحسنون التوكل عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.